قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين يقول الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة فقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه فلأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر فلنولينك أي نوجهك بولايتنا إياك لتقليب قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام فالوجه ما أقبل من بدن الإنسان فحيثما كنتم أي من بر وبحر وشرق شرق وغرب جنوب وشمال جنوب وشمال فولوا وجوهكم شطرة أي جهته ففيها شطرة أي جهته الله عليك ففيها اشتراط استقبال الكعبة بالصلوات كلها فرضها ونفلها وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فات شطرها وجهتها وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فلما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم فذكر جوابهم ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدون على حق واضح لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض عليه معاندا عادا ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم فيحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل ولهذا أخبره الله تعالى أنك لو آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل يوضح قولك فيبين ما تدعو إليه ما تبعوا قبلتك أي ما اتبعوك لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن السبب هو شأن القبلة وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه فالآيات إنما تفيد ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه وتوضح له الآيات البينات